لأن المتقابلات تدل على أنه إذا ذكر الاسم فلا بد أن يذكر مقابله، لأنه لو ذكر أحدهما وحده لا اعتراه وهم خاطئ. فمثلا لو قيل هو الأول وسكت الإنسان فربما توهم متواهم أن الآخر غيره، وهكذا المتضايفات، فقطع الوهم بأنه الأول والآخر، بأنه الظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، فله الأولوية المطلقة والآخرية المطلقة. أما الآية الثانية وتوكل على الحي الذي لا يموت فسبق أن تكلمنا عنها ضمن الدرس الماضي، ثم ذكر الآيات الدالة على علمه سبحانه، العليم الحكيم، العليم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى آخر الآيات. فهذه دالة على صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وأن علمه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء. وهذه الآيات صريحة، صريحة في إثبات علم الله سبحانه وتعالى، ودالة على كمال علمه وإحاطة علمه بكل شيء. مفاتح الغيب، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ثم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مفاتح الغيب هي خزائنه أو مبادئه، لأن مفتتح كل شيء أوله. وصفة العلم لله سبحانه وتعالى كما دلت عليها الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، أيضا دلت عليها الأدلة العقلية من وجوه. الوجه الأول أن الله خالق الموجودات، فيستحيل إيجاده لها مع الجهل. قال تعالى: ألا يعلم من خلق؟ إذن المخلوقات ووجودها وخلقها يدل على أن خالقها موصوف بالعلم. الثاني من الأوجه العقلية أن إيجاده هذه الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو حقيقة العلم. الثالث وهو الذي يذكره أكثر المتكلمين وهو دليل صحيح، أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يدل ويستلزم أن الفاعل لها متصف بصفة العلم. الدليل الرابع من الأدلة العقلية أن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، وحينئذ فنقول إن الخالق أكمل من المخلوق، فلزم أن يكون أعلم منه، أو نقول علم المخلوق من الله، فالله هو مؤتي العلم، ومؤتي العلم أحق به. وهذا جزء من دليل المثل الأعلى: كل كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. فالعلم كمال للمخلوق فالله أولى بهذا العلم. ونحن تكفينا الأدلة النقلية، لكن لا بأس، لا بأس بالاعتضاد بالأدلة العقلية. نعم يا شيخ. وقوله إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أحسن، هذه صفتان، صفة القوة في الآية الأولى وصفة السمع والبصر في الآيتين التاليتين. وقوله في الآية الأولى إن الله هو الرزاق، الرزاق صيغة مبالغة، فكل ما في الكون من رزق، من مال وولد ومتاع وغيره، فهو من الله، ويستوي في ذلك الحلال والحرام. فعموم الرزق داخل تحت هذا الاسم لله الرزاق، ويدخل فيه الرزق الخاص الذي خص الله به عباده المؤمنين من العلم النافع والعمل الصالح والمال الحلال الذي يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. ذو القوة المتين، المتين معناه الشديد في قوته، والشديد في عزته، والشديد في جبروته، وهو البالغ في القوة والقدرة نهايتهما. فهو سبحانه وتعالى من حيث إنه بالغ القوة تامها قوي، ومن حيث إنه شديد القوة متين. وهذا معنى وصف القوة هنا بالمتين، فهو دال على عظمة هذه القوة. والسمع والبصر صفتان ثابتتان لله عز وجل، نثبتهما كما يليق بجلاله وعظمته. فنثبت لله اسم السميع والبصير، ونثبت لله صفتي السمع والبصر، ونثبت لله كما سيأتي في آيات قادمة الصفات الفعلية المتعلقة بالسمع والبصر، فإن الله يسمع وسمع إلى آخره. وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، أصلها نعم ما يعظكم به، والمعنى نعم الشيء الذي يعظكم به ويأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، كما هو واضح في سياق الآية. نعم يا شيخ. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أحسن، هذه الآيات في صفة المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله المشيئة والإرادة، والمشيئة والإرادة في سياق هذه الآيات المقصود بها المشيئة الكونية، ولا تكون إلا كونية، والمقصود أيضا الإرادة الكونية، لأن الإرادة تنقسم إلى كونية وإلى شرعية. السياق هنا جاء لإثبات المشيئة ولا تكون إلا كونية، وإثبات الإرادة الكونية لله سبحانه وتعالى لأنها عامة شاملة. أما الإرادة الشرعية فهي التابعة لأمره وشرعه، فيأمر بهذا وينهى عن هذا. أما الكونية فهي شاملة لكل شيء، وكما جاء في هذه الآيات التي أوردها: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لعموم مشيئته وتعلق الأمر بمشيئته سبحانه وتعالى. وأيضا قول الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهنا جمع بين المشيئة والإرادة، فهذه المشيئة الكونية العامة التي لا يخرج عنها شيء. في آية المائدة وفي أول آية منها قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ما معنى يحكم ما يريد؟ أي أنه سبحانه وتعالى له الخلق كله، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويحرم ما يريد على من يريد، يحرم ما يريد على من يريد، فيحرم أشياء دون أشياء، على قوم دون قوم، كما هو معلوم في اختلاف شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويحكم ما يريد، فهو له سبحانه وتعالى الأمر والحكم، كما أن شريعته محكمة متقنة فيها الخير وخالية من الفساد والإفساد، لأن سياق الآية في مسألة التحليل والتحريم، كما قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. والآية من سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه أيضا إرادة كونية، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من يريد الله أن يهديه هداه، ومن يريد أن يضله أضله. وكما جاء في هذه الآية العظيمة: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء لشدة الضيق والعياذ بالله. فهذه الآية وما قبلها دالة على الإرادة الكونية الشاملة المرادفة للمشيئة. نعم يا شيخ. لا لا لا بأس تذكر هذا وهذا، تذكر لا بأس يذكر هذا وهذا. أما الأسماء لا، الأسماء من أسمائه تعالى المتين، لكن القوي المتين، إنما الآية جاءت ذو القوة المتين. نعم يا شيخ. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمتي وسعت كل شيء. كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أحسن. هذه الآيات في الدلالة على صفة المحبة وصفة الرضا في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وصفة الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم وسعت كل شيء رحمة وعلم إلى آخره. وهاتان أو هذه الصفات تدل مع غيرها على مسألة عظيمة جدا، وهي إثبات الصفات الفعلية لله تعالى، وهي التي تتعلق بمشيئته وإرادته وأفعاله. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات الفعلية كما يليق بجلاله وعظمته. من الذي خالف في هذا؟ كافة المتكلمين نفوا عن الله الصفات الفعلية، وأول مثل هذه الصفات المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، فعندهم المحبة إرادة الإنعام، الرحمة إرادة الإنعام، الرضا إرادة الإنعام، فهذا كله بسبب نفيهم لصفة الفعل لله سبحانه وتعالى، وهي التي يسمونها حلول الحوادث، ويقولون إن صفات الفعل إذا قامت بالله يلزم منها حلول الحوادث، وهذا يستلزم التجسيم، فنفوها عن الله سبحانه وتعالى وأولوها. وهذا لا شك أنه خطأ وبدعة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، لأن هذه النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله وغيرها كثير وكثير تدل على أن الله موصوف بهذه الصفات قائمة به كما يليق بجلاله وعظمته. فانظر مثلا في الصفات الفعلية نجد أوجها ثلاثة لا بد من إدراكها. أولها أن هذه الصفات الفعلية تتعلق بها أفعاله كل وقت وآن وزمان، ولها آثارها في الخلق والأمر، فنؤمن بأنه فعال لما يريد. اثنين، أنه لم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر، فنثبت لله عز وجل الصفات أزلا، لكن أيضا نثبت منها ما له دلالة على الفعل. فمثلا صفة الكلام، الله لم يزل متصفا بصفة الكلام كما يليق بجلاله وعظمته، وأيضا نؤمن بأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء. فنؤمن بالصفة تقوم بالله عز وجل، ونؤمن أيضا بالجانب الفعلي منها. ثالثا، أن أفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه لا تزال تقع شيئا فشيئا. ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل مثل قوله تعالى قال يقول نادى ناجى أتى يأتي أوحى استوى، وفي السنة ينزل ربنا، هذه كلها دالة على صفات الفعل. وصفة المحبة نثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات كل آية منها هي من الأسباب الجالبة للمحبة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إذن الإحسان جالب للمحبة. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، والقسط هو العدل، إذن القسط جالب للمحبة. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إذن الاستقامة على العهود والتقوى جالبة للمحبة. إن الله يحب التوابين والمتطهرين، التوبة والتطهر البدني والمعنوي كلها من أسباب حصول المحبة. وقوله سبحانه في طاعة الرسول في فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وفي اتباع الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قوله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال العلماء هذا فيه إثبات أن الله يحب ويحب، خلافا لمن نفى ذلك، وخلافا لمن أثبت أحدهما دون الآخر. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يحب فتقوم به صفة المحبة، وأن الله يحب أي أن المؤمن يحب ربه، وهذا جانب من العبادة عظيم، لأن من أعظم أعمال القلوب المحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى. قال العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون الله يحبك أعلى من أن تحب الله، فالشأن كل الشأن في أن الله يحبك، لأنه إذا أحبك الله أحبتك الملائكة وأنزل حبك في الأرض، وعليه فكونك أن تحب الله هذا منك، لكن الشأن في أن تحب الله وتعمل بطاعته ومراضيه حتى يحبك الله. فأيهما أهم؟ أيهما أعلى؟ أن يحبك الله عز وجل. فيسارع الإنسان إلى الهمم العالية في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى وحبه لك. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهذا هو الأمر العظيم الذي شمر إليه المشمرون. ومثله رضي الله عنهم ورضوا عنه في الصحابة من المهاجرين والأنصار، فهذا فيه إثبات صفة الرضا لله كما يليق بجلاله وعظمته، وهي أيضا صفة فعل. فالله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا عمل الطاعة، يغضب عليه إذا عمل المعصية، يرضى عنه إذا تاب من المعصية، وهكذا. فهي صفة فعل لله عز وجل. وأيضا مثل المحبة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن ترضى عن الله عظيم، لكن أعظم منه أن يرضى الله عنك. ولهذا فإن هذه الآية التي نزلت في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تدل على عظيم منزلتهم، فلا يجوز لأحد أن يطعن فيه. ثم ذكر آيات الرحمة وهي كثيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم وهو أرحم الراحمين. وهنا بعض المسائل. المسألة الأولى: الرحمن الرحيم اسمان لله تعالى ثابتان دالان على صفة الرحمة، ما الفرق بينهما؟ من وجهين. الوجه الأول أن الرحمن يأتي تابعا وغير تابع، يعني لغة تابعا، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أليس كذلك؟ فالرحمن صفة للفظ الجلالة، الله الرحيم صفة ثانية، فيسمى تابع، لأن الصفة والنعت يسمونها توابع مع العطف، عطف البيان وعطف. ويرد غير تابع كالله، يعني يرد أن يكون متبوعا، فجاء مفردا كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن ابتدأ به، الرحمن على العرش استوى، وهذا في قوله، في مثل قوله الرحمن على العرش استوى لا ينافي دلالته على الرحمة، كما أن لفظ الجلالة الله يأتي مفردا وهو دال على الألوهية. وأيضا من الفروق، وهذا هو الوجه الثاني، أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله، والرحيم دال على صفة الفعل أيضا القائمة بالله. فالرحيم يدل على أن الله يرحم عباده، ولهذا قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه هي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه سبحانه وتعالى إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يقل رحمن بهم، فهذا فارق، أن الرحمن تقوم بالله، صفة قائمة بالله عز وجل، والرحيم تدل على صفة الفعل أن الله عز وجل يرحم عباده. المسألة الثانية: الرحمة المضافة إلى الله عز وجل نوعان. النوع الأول مضاف إلى الله إضافة الصفة، إضافة الصفة إلى الموصوف، مثله مثال هذه الآيات التي مرت معنا، فهذه دالة على إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني مضاف إلى الله إضافة مفعول إلى فاعله، مثل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، ما هذه الرحمة؟ هذه رحمة مفعولة مخلوقة، بشرا بين يدي رحمته، المطر، المطر مخلوق مفعول. قال صلى الله عليه وسلم عن الجنة إنك رحمتي أرحم بك من أشاء، وجاء في الحديث إن لله 100 رحمة فأنزل رحمة بها يتراحم الناس. إذن النصوص دلت على نوعي الرحمة: الرحمة القائمة بالله وهي صفته، والرحمة التي هي من رحمة الله، من آثار رحمة الله، وهي الرحمة المخلوقة المنفصلة مثل الجنة والمطر ونحو ذلك. قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذه كتابة كونية قدرية، أي أوجب فضلا منه وكرما وجودا. والكتابة كما تعلمون تكون شرعية وتكون إيش؟ قدرية كونية. شرعية مثل كتب عليكم الصيام، وقدرية مثل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قوله تعالى في الآية الأخيرة: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما إعراب قوله حافظا؟ خير حافظا. إعرابها تمييز، إعرابها تمييز، مثل قولك لله دره فارسا. وقال بعض النحاة فالله خير حافظا، قال هي حال. تفضل يا شيخ. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحسن. هذه صفات الغضب والسخط والكراهية والمقت والبغض، وهي من الصفات الفعلية. ولما نقول من الصفات الفعلية نقول هي صفة تقوم بالله، لكن أيضا هي صفة فعل، بمعنى أن الله يغضب على الكافر إذا كفر، فلو آمن رضي عنه، وهكذا. وهذه الصفات تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز تأويلها كما فعلت المعتزلة والأشعرية والماتريدية والمخالفون للسلف، فيأتي ويقول الغضب إرادة الانتقام. هذا من التأويل، التأويل الباطل. وإنما نحن نقول الغضب صفة تقوم بالله كما يليق بجلاله وعظمته كغيرها من الصفات. ومن آثار الغضب العذاب الذي ينزله على القوم الذين حق عليهم غضب الله عز وجل. ولهذا نقول في هذه الصفة وما قبلها من الصفات، نقول لمن تأولها إن هذه الصفات نثبتها كما نثبت غيرها من الصفات. فمثلا الأشاعرة أثبتوا 7 صفات: الكلام والسمع والبصر والحياة والإرادة والقدر إلى آخره، 7 صفات. نقول وهذه مثلها، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فكما أنكم تثبتون لله السمع والبصر والكلام والحياة مع أن المخلوق يتصف بها، وتقولون نثبتها لله ولا يلزم منها التشبيه، فنقول وكذلك أيضا الرحمة والمحبة والرضا والغضب والمقت نثبته لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منه تشبيه. فإن قلتم الغضب والرحمة يلزم منها التشبيه، قلنا وعلى قياسكم أيضا السمع والبصر أيضا يلزم منه التشبيه. فإما أن تثبتوا الكل كما يليق بجلال الله وعظمته دون تأويل، وإما أن تؤولوا الجميع. أما أن تثبتوا بعضا وتنفوا بعضا فنحن نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لأن المعتزلي إذا جاء إليكم وقال الكلام تشبيه وتجسيم ولا نعلم إلا صفة كلام المخلوق. فأنتم أيها الأشاعرة مثلا ستردون عليه وتقولون لا، لا يلزم منه التشبيه، لا نثبت لله الكلام كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منه مشابهة كلام المخلوقين. هذا صحيح ونقد صحيح وجواب صحيح، لكن نقول أيضا قولوا هذا في صفة الرحمة، في صفة الغضب. لماذا في صفة الرحمة والغضب تقولون يلزم منها التشبيه؟ نقول لكم ما قلتوه أنتم للمعتزلة. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وقد فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هذا عن المنافقين والعياذ بالله. أسخط الله أي أغضبه، السخط هو الغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم. الأسف يأتي بمعنى شدة الحزن، لكنه هنا معناه شدة الغضب والسخط، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت هو أشد البغض. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل هذه الصفات: كره الله انبعاثهم، آسفون، أسخط الله، أسخط الله، غضب الله، كبر مقتا. وفي الآية الأخرى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فالمقت هو أشد البغض، فنثبت هذه الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. تفضل يا شيخ. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أحسن. هذه الصفات، هذه الآيات في إثبات صفة المجيء والإتيان لله عز وجل، وهي أيضا من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة كما يليق بجلاله وعظمته. فيثبتون أن الله يجيء يوم القيامة وأن الله يأتي كما في هذه الآيات. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قوله في ظلل أي مع ظلل، والظلل هي السحاب الأبيض، وهذا يكون يوم القيامة. وقال في الآية الأخرى: هل ينظرون أي ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة عند الموت أو يوم القيامة أو يأتي ربك يوم القيامة أو يأتي بعض آيات ربك مثل علامات الساعة في آخر الزمان يوم يأتي بعض آيات ربك. والشاهد هنا أنه ذكر إتيان الملائكة وذكر إتيان بعض الآيات وذكر إتيان رب العالمين، فهذه الآية لا تقبل التأويل بأي وجه من الوجوه كما فعل المخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون وجاء ربك أي أمر ربك. فنقول هذه الآية ذكرت فيها الاحتمالات الأخرى، ولا يمكن أن يأتي بهذا التفصيل تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ثم نقول يأتي أمر ربك، مع أن الآية الأخرى التي فيها وجاء ربك أيضا نحن نحملها على ظاهرها ولا نقر تأويلها كما فعل هؤلاء. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كرر الدك لعظمته، ولأنها تدك الجبال والشعاب، فتصبح الأرض كالأديم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ظاهر هذه الآية ليس فيه إشارة إلى الله. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق السماء بالغمام أن يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعا لمجيء الرب للحساب. فهذه الآية يوم تشقق السماء، وذلك إيذانا بنزوله تعالى ومجيئه، لأن تشقق الغمام مقدمة النزول ومقدمة الشيء منه. صفة المجيء والإتيان تثبتان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز تأويلها بمجيء أمره ولا بمجيء الملائكة أو ملك من الملائكة أو نحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات كغيرها وكأشباهها من الصفات، فقد جاء في السنة أن الله ينزل كل ليلة كما يليق بجلاله وعظمته، فالكل ثابت كما سيأتي ولا يصح التأويل. لكن من خلال استقراء الآيات التي فيها المجيء والإتيان ونحوه، نقول المجيء والإتيان له حالتان: أن يأتي مطلقا غير مقيد كما في الآيات التي أوردها شيخ الإسلام هنا، فهذه دالة على قيام الصفة بالله، وليس فيها قرينة تدل على أن الذي نسب إليه المجيء أو الإتيان بعض المخلوقات. ولذلك نقول هي صفة لله سبحانه وتعالى لا يجوز تأويلها. القسم الثاني: قد يأتي الإتيان والمجيء مقيدا كمجيء رحمته أو عذابه. أمثلة مثل قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ومثل قول الله تبارك وتعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح. ومثل قوله تعالى: بل أتيناهم بذكرهم. ومثله في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي بالحسنات إلا الله. ومثل قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. فهذا نسميه مجيء مقيد. مجيء مقيد يدل على فعل الله، لكن لا يدل على قيام هذه الأمور بالله، لا يدل على قيام هذه الأمور بالله. فأتى الله بنيانهم من القواعد، واضح الدلالة، الله عز وجل هو الذي يفعل. لكن هذا الإتيان إنما هو لهذا الأمر الذي ذكر فيه هذه الآية، وهو أن الله سبحانه وتعالى يخرب عليهم مشاريعهم كما يؤتى البنيان من قاعدته فتخر عليهم سقوفها. وهكذا: بل أتيناهم بذكرهم. فهذا الإتيان إتيان مقيد بذكرهم أي القرآن. إذن أتى الله عز وجل وأنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنفرق بين الأمرين: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أن يأتي بالفتح ليس هو الله عز وجل بحيث نقول هذه الصفة تقوم به، وإنما الله سبحانه وتعالى يأمر ويقدر وهو الذي يفعل ما بما يشاء ويختار، فيأتي بالفتح لأوليائه فيفتح الله على أيديهم وينصرهم على أعدائهم. نعم يا شيخ. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أحسن. هذه ثلاث صفات، صفة الوجه وصفة اليدين وصفة العينين لله سبحانه وتعالى، أو صفة العين لله سبحانه وتعالى، وهذه أيضا يثبتها أهل السنة والجماعة كما يليق بجلاله وعظمته. فلله وجه لا كأوجه المخلوقين، نثبته له سبحانه وتعالى ولا نؤوله، فلا نقول ويبقى وجه ربك أي ذاته، مع أن لازم الصفة بقاء الذات، هذا لا شك فيه، لأن أي صفة من الصفات تدل على نفس الصفة بالمطابقة، وتدل على الذات بالتضمن، وتدل على الصفة الأخرى باللزوم. فيبقى وجه ربك مثلا يدل على صفة الوجه بالمطابقة، فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة الوجه، ويدل على الذات، ويدل أيضا على بقية الصفات. وكذا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه يدل على الصفة، وتفسير بعض العلماء لها بأن المقصود إلا ما أريد به وجه الله تفسير صحيح، كل شيء باطل إلا ما أريد به وجه الله تفسير صحيح، وسياق الآية يدل عليه، لكن أيضا هذا لا يمنع من دلالته على المعنى الأول، وهو أن كل شيء فان إلا الله عز وجل، وقوله إلا وجهه يدل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. واضح مشايخ. الصفة الثانية صفة اليدين، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هنا وقف لازم، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فهاتان الآيتان وغيرهما دالة على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، واليهود عليهم لعائن الله هم الذين قالوا هذا القول، يد الله مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق. لماذا؟ قالوا لماذا لم يجعل الله الناس كلهم أغنياء؟ شوف الاعتراض الخبيث. قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهذا دعاء عليهم، أي منعت من الإنفاق، وهذا حال اليهود منذ نزلت هذه الآية، وكل يوم لا ينفقون إلا بمقابل، فهم أشد الأمم جمعا للمال وبخلا به، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فنثبت لله عز وجل صفة اليدين، ولا يجوز تأويلها لا بالقدرة ولا بالنعمة. وقوله تعالى في هاتين الآيتين خلقت بيدي بالتثنية، بل يداه مبسوطتان يمنع بشكل قاطع تأويلها بما قال به الأشاعرة وغيره، لأنهم يؤولون القدرة، يؤولون اليد إما بالقدرة وإما بالنعمة. فنقول قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بماذا ستؤولونها؟ بيدي بقدرتي، بنعمتي، بقدرتي ونعمتي؟ هذا والله لعب ولا يليق بالسياق القرآني أبدا، ولا تقبله العرب في لغتها. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية قال هذه الآية قاطعة في إثبات اليدين لله، لا تقبل تأويلا أبدا. لماذا؟ لأنه قال خلقت، خلقت، ما قال خلقنا، قال خلقت، وهذا راجع إلى الله عز وجل. وبعدين قال بيدي ولم يقل بيدي، وأتى بالباء، وأيضا يفسر هذه الآية الآيات الأخرى التي تدل على أن الله خلق آدم، والسنة التي تدل على أن الله خلق آدم بيده، وفي حديث الشفاعة دلالة صريحة بذلك. فهذا فيه الدلالة القاطعة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأنه لا يجوز تأويلها. ومثله بل يداه مبسوطتان، بل نعمتاه مبسوطتان، بل قدرتاه مبسوطتان، بل نعمته وقدرته مبسوطتان، هذا لا يمكن ولا يقبل التأويل إطلاقا. فدل هذا على أن مثل هاتين الآيتين محكمتين قاطعتين في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وغيرها من الأدلة. الصفة الثالثة صفة العين لله سبحانه وتعالى، وجاءت في هذه النصوص على أوجه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا بالجمع، وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر هي المسامير، تجري بأعيننا، جاء بالجمع. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذا جاء بالمفرد. أما السنة فقد جاء في البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الدجال وادعائه الألوهية، قال صلى الله عليه وسلم: إنه أعور العين اليمنى، يعني الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. فاستنبط العلماء من ذلك أن لله سبحانه وتعالى عينين كما يليق بجلاله وعظمته، والجمع والإفراد لا يتعارض مع ذلك، لأن أقل الجمع اثنان، والإفراد كما هو معلوم لا إشكال فيه. فثبت بذلك إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وحديث إن ربكم ليس بأعور صريح في الدلالة، صريح في الدلالة. وكيف لا يكون صريحا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساقه للدلالة على إبطال دعوى الدجال الألوهية، لأن فتنة الدجال عظيمة، ويأتي بخوارق فيفتن الناس، فما هو أعظم دليل على كذبه؟ مكتوب في جبينه كفر أو كافر، يقرأه القارئ وغير القارئ، حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يقرأه كافر، هذه علامة. لكن علامة أعظم منها أنه أعور، فكيف يكون إلها وهو أعور؟ فدل هذا الحديث على كمال إثبات هذه الصفة له كما يليق بجلاله لله كما يليق بجلاله وعظمته. نعم يا شيخ. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أحسن. هذه الصفات ذكر فيها السمع والبصر، وتلاحظون أننا في بداية الدرس أيضا ذكر الشيخ صفة السمع والبصر، أليس كذلك؟ المقصود هنا ما أشرنا إليه سابقا وهو إثبات صفة الفعل من هذه الصفات. كيف؟ السمع والبصر لله سبحانه وتعالى صفتان قائمتان به، لكن أيضا نحن نؤمن بأن الله سمع ويسمع وهو السميع، أسمع وأرى، إن الله يرى، يراك حين تقوم، فنؤمن بهاتين الصفتين، ونثبت أيضا ما جاء في الأدلة من أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الفعل. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات هاتين الصفتين وغيرهما. الذين ينفون عن الله الصفات الفعلية كالأشعرية والماتريدية يثبتون السمع والبصر أزلا، فمثلا يقولون إن الله موصوف بالسمع أزلا، طيب وسماعه لموسى وهارون لما ذهب إلى فرعون قال لم يزل يسمع هارون وموسى وهما يخاطبان فرعون. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يقول سمعها بسمعه الأزلي. لو تأمل الإنسان مثل هذا القول وجده قولا مشتملا على تنقيص لله سبحانه وتعالى. نعم الله موصوف بصفة السمع أزلا، لكن أيضا الله يسمع في الوقت الذي يتكلم فيه المتكلم، فمثلا نحن الآن الله يسمع كلامنا، نثبت أن الله عز وجل الآن يسمع كلامنا، كما أنه سبحانه وتعالى لما خاطب الملائكة وخاطب آدم أيضا سمع كلامهم لما أجابوه، وأيضا لما أرسل موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، متى؟ لما ذهب موسى وهارون إلى فرعون. فنثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، صفة الفعل. المرأة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر زوجها الذي ظاهر منها، قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في هذا الوقت. واضح يا مشايخ؟ فنحن نثبت أن الله سميع وله صفة السمع ومتصف بها أزلا، لكن أيضا نثبت أن الله سمع ويسمع في الماضي والحاضر والمستقبل. ومثله إنني أسمع معكم أسمع وأرى، فالله موصوف بالرؤية وموصوف بالبصر، لكن أيضا أرى الآن، وهما ذاهبان إلى فرعون. وهكذا بقية هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. السمع المضاف إلى الله قسمان: الأول سمع إجابة، ومنه سمع الله لمن حمده في الصلاة، المقصود سمع الإجابة. الثاني سمع يتعلق بالمسموعات، وهو كما هو معلوم لغة إدراك الصوت. فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يقصد به بيان الإحاطة، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور، إن الله سميع بصير. فهو سمع كلامها، وأيضا سمعه أحاط بكل شيء. النوع الثاني ما يقصد به التهديد، مثل قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فهذا فيه إثبات أن الله سمع قولهم، وهو مضمن أيضا للتهديد. ومثله في التهديد قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا فيه إثبات السمع، لكن أيضا مضمن معنى التهديد. الثالث ما يقصد به التأييد والنصر، مثل إنني معكما أسمع وأرى، والرؤيا هنا بصرية. ألم يعلم بأن الله يرى، لاحظونا ألم يعلم بأن الله يرى، هذه يمكن أن تكون علمية ويمكن أن تكون بصرية. فقوله إنني معكما أسمع، الله يسمع ويرى، لكن هنا قصد به التأييد والنصر لنبي الله عز وجل موسى مع أخيه هارون. هذا في التأييد. ألم يعلم بأن الله يرى، الرؤية المضافة إلى الله عز وجل نوعان: رؤية بمعنى العلم، مثل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذه بمعنى العلم أي نعلمه قريبا. الثانية رؤية المبصرات وإدراكها، مثل ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذه الآية في رؤية البصر خاصة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا تهديد. والرؤية في هذه الآية شاملة للعلمية والبصرية. إذن نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات وما دلت عليه من معاني الفعل كما يليق بجلاله وعظمته. تفضل يا شيخ. وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أحسن. هذه الصفات صفات المكر والكيد لله سبحانه وتعالى، تثبت له كما يليق بجلاله وعظمته كغيرها من الصفات. قوله تعالى وهو شديد المحال، المحال بمعنى المكر، واللفظ مأخوذ من الحيلة، ومعنى الآية وهو شديد المحال معناه الأخذ بشدة وقوة، والمحال والمماحلة المماكرة والمغالبة. فالله سبحانه وتعالى شديد المحال في قوته ومكره بأولئك الذين يحاربون الله ورسوله ويستكبرون عن عبادته وطاعته، ومكروا ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. أيضا فيه إثبات صفة المكر لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ورد المكر في حالتين، في قوله تعالى والله خير الماكرين، فهذه الآية تدل على أن مكره لا يكون إلا مدحا وخيرا. ورد في القسم الثاني في هاتين الآيتين ومكروا ومكر الله، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فهذه جاءت على سبيل التقييد، أي أنه سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر، فهو كمال لله تعالى، لأن مكره بمن يستحقه عقوبة له هو كمال لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته على وجه الكمال، ولا يقولون كما قال بعض المؤولة إن الله لا يوصف بها، وإنما جاءت على سبيل المقابلة. هذه الكلمة قولهم جاءت على سبيل المقابلة، إن قصدوا بها أن الله لا تقوم به الصفة فهذا باطل، وإن قصدوا بها أن الله يمكر بمن يمكر فنقول نعم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أيضا الله يكيدون والله يكيد بهم. أنتم معي ولا لا؟ فننتبه لما نقرأ كلام بعض المفسرين في مثل هذه الآيات، فقسم منهم يقوم مذهبه على التأويل فيقول هذا لا يثبت لله ولا يليق بالله، وإنما جاء في سياق الآية على سبيل المقابلة، مثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة، فيقول الثانية ليست سيئة لأنها في مقابل السيئة الأولى وسماها سيئة من باب المقابلة. كذلك أيضا ويمكرون ويمكر الله، يقول هذا من قبيل المقابلة والله لا تقوم به الصفة، فنقول هذا خطأ. ما هو الصواب؟ الصواب أن المكر هذه الصفة مثل الغضب مثل الرضا مثل الرحمة تقوم بالله على وجه الكمال كما يليق بجلاله وعظمته. ثم نقول إن من كمال مكر الله أن الله يمكر بمن يمكر مكرا أعظم من مكره. وكيف يكون مكر العبد المسكين المخلوق الضعيف أمام مكر الملك الجبار مالك السماوات والأرض؟ أما ما يقوله بعضهم من أن المكر يكون نوعا من الخيانة ونحو ذلك فلا شك أن هذا صفة نقص، لكن الله سبحانه وتعالى يوصف به على وجه الكمال خاصة، وأن المكر قد يكون كمالا للمخلوق في بعض الأحيان. انتبه، مثل القائد العسكري إذا مكر بعدوه وخدعه ماذا نسمي مكره وكيده؟ نسميه إيش؟ نسميه عظمة وقيادة وحنكة، فهو مدح له. لماذا؟ لأنه مكر بعدوه الذي يستحق أن يمكر به. أما أن يمكر المسلم بأخيه المسلم خيانة له فهذا لا شك أنها صفة مذمومة. فإذا كانت هذه الصفة قد تكون كمالا للمخلوق فكيف يقول هؤلاء إنها صفة نقص دائما فلا تليق بالله عز وجل؟ لذلك الصحيح أن نقول إن الله يوصف بها على وجه الكمال، ومثله الكيد، لأن الكيد بمعنى المكر. يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي الكفار يكيدون للرسول كيدا، فالله يكيدهم كيدا أشد وأعظم من كيدهم، فينصر الله عبده ويخذل أعداءه. نعم يا شيخ. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان غفور فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أحسنت، هذه أيضا جملة من الصفات معروفة، صفة العفو، العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة لله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله عز وجل اسمه الغفور والعفو، ونثبت لله عز وجل صفة العفو والمغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى يعفو عن عباده ويغفر لهم ذنوبهم والله غفور رحيم، وهذا واضح والحمد لله. ولله العزة ولرسوله، فالعزة لله عز وجل، وهي شاملة لأمور، منها عزة القدر، فالله عز وجل ذو قدر عزيز، فهو العظيم الكبير المتعال، فلا نظير له ولا شبيه. والثاني عزة القهر والغلبة. والثالثة عزة الامتناع، فلا يناله سوء أو نقص، لأنه منزه عن ذلك تمام التنزيه. ولهذا أقسم إبليس فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فنثبت لله عز وجل هذه الصفات كما يليق بجلاله وعظمته. نعم، تفضل يا شيخ. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أحسنت. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذا لله الاسم، اسم لله الأسماء، له الأسماء الحسنى. وفي هذه الآية قال تبارك اسم ربك، وفي الآية الثانية فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا يساميه. فاسمه سبحانه وتعالى خاص به، وأسماؤه خاصة به، وهي أسماؤه اللائقة به الدالة على صفات الكمال له سبحانه وتعالى. ما معنى تبارك اسمك؟ أي تعالت أسماؤك وتعظمت وتقدست. وقد جاء في آيات تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك، وفي الآية التي معنا تبارك اسم ربك. فالبركة نوعان، إحداهما بركة تضاف إلى الله إضافة الرحمة والعزة والفعل، والفعل منها تبارك، وهذه لا تصلح إلا لله، فهي صفة مختصة به سبحانه وتعالى. النوع الثاني من البركة، بركة هي فعله تعالى، والفعل منها بارك. انتبهوا، الفرق الأولى تبارك اسم ربك، تبارك الله، هذه قائمة بالله. الثانية الفعل منها بارك، والمفعول مبارك، وهو ما جعله الله كذلك، مثل قوله تعالى واجعلني مباركا. انتبهتم معي؟ فتبارك صفة ذات وصفة فعل لله، وإذا أضيفت إلى الاسم مثل تبارك اسم ربك فهذا بمعنى تبارك وليس بمعنى بارك، يعني تكون من النوع الأول. تبارك اسم ربك أي بمعنى تبارك الله عز وجل، وهو من البركة القائمة بالله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فالبركة في الله، والبركة في أسمائه. فإذا قلت تبارك الله من لازمه تباركت أسماؤه، وإذا قلت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام من لازمه تبارك ربك سبحانه وتعالى. إذن هما قسمان، قسم قائم بالله وقسم منفصل، الله يجعله مباركا، فيقوم بالله صفة البركة، تقوم بالله صفة البركة، وأيضا من بركته أن الله يبارك في بعض مخلوقاته أو أزمانه أو نحو ذلك، كما أنه سبحانه جعل كلامه مباركا، وجعل مكة والمدينة مباركتين، وجعل المسجد الحرام مباركا، وجعل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مباركا، ومثله بركة الزمان كبركة رمضان ويوم الجمعة إلى آخره. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى البركة صفة، ولا يقال عن شيء مبارك إلا بما جاء عنه، أي من الوحي، إما في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نتبرك بشيء لم يجعله الله مباركا ولم يأتي الدليل على التبرك به. أما الآيتان الأخريان اللتان جاءتا بعد ذلك فهي قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. هذه الآيات الثلاث هي لبيان أن الله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا نظير ولا شبيه ولا كفو ولا ند، فليس له نظير يستحق مثل اسمه. قال ابن عباس مثيلا أو شبيها، وكذلك أيضا ليس له كفو يكافئه في ذاته أو صفاته أو أفعاله تبارك وتعالى، وأيضا ليس لله ند ولا شبيه ولا نظير. فقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا شامل لنفي الأنداد وهي الأصنام، والشركاء الذين يعبدون من دون الله، كما أنه ناف لأن يكون لله ند أو نظير في أسمائه وصفاته. فهذه الآية تذكر لبيان تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النظراء والأنداد والمشابهين. نكتفي بهذا في درس اليوم. ما صحة حديث إن يدي الله كلها يمين؟ نعم، كلتا يدي يمين، هذا صحيح، لكن الحديث الذي في مسلم يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله، هذا إذا صحت الرواية نقول بذلك، ونقول وكلتا يديه يمين حتى لا يتوهم النقص فيها. لكن إن كانت شاذة فهي شاذة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. هل يسمى الله بالماكر؟ لا، لا يسمى الله سبحانه وتعالى بالماكر. نعم، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.